والمروءة هو الأمر الذي يعيب على الإنسان أن يفعله. سادسا واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وعد من الله تعالى بأن من اتقاه علمه، أي يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه. وقد يجعل الله في قلبه ابتداء فرقانا، أي فيصير يفصل بين الحق والباطل. أقول طبعا السؤال كيف ينال العبد العلم من الله تعالى؟ بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذا من اتقى الله تعالى فتح الله له أبواب الخير. سابعا واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وختم آيات هذه المعاملات بصفة العلم بعد الأمر بالتقوى. وختم آيات هذه المعاملات بصفة العلم بعد الأمر بالتقوى في غاية المناسبة لما يفعله المتعاملون من الحيل التي يجتلب كل منهما بها الحظ لنفسه والترغيب في امتثال ما أمرهم به. السؤال: لماذا ختم آيات هذه المعاملات بصفة العلم بعد الأمر بالتقوى؟ الأمر بالتقوى لأجل الاتقاء، الأمر بالعلم حتى نعلم، يعلم المتقي أن الله يعلم فيجازيه على اتقائه، ويعلم المسيء على إساءته أن الله عليم به فمجازيه على إساءته. معاني الكلمات: ولا يأبى لا يمتنع، وليملل ليملي ويقر، يبخس ينقص، سفيها محجورا عليه لتبذيره، ضعيفا كالصغير والمجنون، تسأم تمل، وأقوى من الشهادة أعظم عونا على إقامة الشهادة. العمل بالآيات: أولا بادر اليوم بكتابة كل دين لك أو عليك لكي لا تضيع حقوقك وحقوق ورثتك وحقوق الناس. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ثانيا أقرض شخصا محتاجا مبلغا من المال واكتب ذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ثالثا حدد مهارة من الله بها عليك وعلمها غيرك وعلمها غيرك شكرا لله تعالى، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. التوجيهات: أولا ضبط أحكام الأموال طريق لضبط أعمال القلوب، وضبط أعمال القلوب فيه صلاح الدنيا والدين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ثانيا على من خصه الله بنعمة يحتاج الناس إليها أن يبذلها لهم، فإن ذلك من شكر الله على هذه النعمة. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. ثالثا تقوى الله هي السبب الأول للعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله. اللهم علمنا ما ينفعنا واجعله حجة لنا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.